قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد الذراع قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور أم سليم رضي الله عنها فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم، وأم سليم هي أم أنس، أم سليم هي أم أنس ابن مالك رضي الله عنه، أنه كان يزورها فتدركه الصلاة فيضعون له حصيرا لهم ينضحونه، يعني يرشونه بالماء ليلين وليسهل وتذهب شدته وقساوته، وهو دال على ما دل عليه الحديث السابقة من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حصير، وأن كون الإنسان يصلي على حائل يكون بينه وبين الأرض من أي شيء كان، إذا كان سائغا لئلا يكون حريرا ولا يكون يعني من الأشياء التي لا يسوق استعمالها، إذا كان يسوق استعماله من الصوف أو القطن أو عشب النخل أو يعني من أي شيء يعني يسوق استعماله وصلي عليه وكان يعني حائلا بين الإنسان وبين الأرض فإن ذلك لا بأس به. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المثنى بن سعيد الذراع. عن المثنى بن سعيد الذراع وهو ثقة أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة ما في تحويل. كيف؟ اقول بتحويل ولا لا لا ما في. المثنى بن سعيد عن قتاده. نعم. المثنى بن سعيد عن قتاده من دعامه السدوسي البصري وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن انس. عن انس بن مالك وقد مر ذكره. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره وعثمان بن ابي شيبه بمعنى الاسناد والحديث. قال حدثنا ابو احمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن ابي عون عن ابيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحصير وعلى الفروة المدبوغة، والحصير يعني مر ذكره هو الذي يتخذ من الخوص خوص النخل، والفروة المدبوغة يعني الـ يعني الجلد الذي يدبغ، وهذا فيما إذا كان يعني مما يجوز استعماله ومما يسوغ استعماله، كأن يكون يعني من يعني مأكول الحيوان من الحيوان المأكول كالإبل والبقر والغنم، فإنه يعني يطهر بالدباغ ويصح استعماله. وأما جلود السباع وما إلى ذلك فقد جاء ما يدل على النهي عنها وعلى استعمالها، وهذا يدل على أن استعمال أي شيء طاهر وأي شيء سائغ يعني يصلى عليه أنه لا بأس بذلك. والحديث يعني في إسناده من هو ضعيف، من هو ضعيف أو مجهول، يعني من وصف بالضعف ومن وصف بالجهالة. والإسناد قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. عبيد الله بن عمر بن ميسرة هو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال بمعنى نعم بمعنى الإسناد والحديث. بمعنى الإسناد والحديث. بمعنى الإسناد والحديث هذا مثل كلمة أبو داود التي يقول أحيانا المعنى، المعنى يعني أن الشيخين الذين روى عنهما أحاديثهم المعنى المعنى واحد والألفاظ مختلفة، المعنى واحد والألفاظ مختلفة. وقوله بمعنى الإسناد والمتن